الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبرا وحكما وفوائد ودروسا. وأما قتاله عليه الصلاة والسلام وغزواته فكانت في سبيل الله لتحقيق عبودية الله عز وجل في الأرض، بأن لا يعبد إلا الله، وأن ينفى الشرك في الأرض، وأن تكون كلمة الله هي العليا. شرع الجهاد عباد الله للدفاع عن دولة الإسلام وحماية الأمة، ولقتال من خان الله ورسوله. ومن عظيم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله عز وجل فيها جل آيات سورة التوبة، والتي استنفر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين، غزوة تبوك، وهي آخر غزوة، وهي من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت في السنة التاسعة من الهجرة، التي تحقق فيها علم من أعلام النبوة من قوله عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشام إلى المدينة بأن الروم جمعت جموعا يريدون غزو المدينة النبوية، وانتشرت الأخبار في المدينة أن الروم يجمعون الجموع لغزو المسلمين، فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوهم قبل أن يغزو المدينة، وكان ذلك في صيف شديد الحرارة، وفي عسرة وجدب وقلة في الرواحل، وبعد الشقة بين المدينة وتبوك، وما بينهما من مفازة عظيمة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين للاستعداد للغزو، فتسابق الأصحاب إلى النفقة في سبيل الله، فأتى أبو بكر بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وأتى عمر بشطر ماله، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما نفقة عظيمة، جهز بها جيش العسرة بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وتتابع الصحابة بالصدقات كل على قدر استطاعته، فمن مقل أو مستكثر، فطعن المنافقون كشأنهم قائلين: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هؤلاء إلا رياء. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبائل وإلى مكة أن يخرجوا معهم للقتال، فهب المسلمون لهذه الرسالة، ومنهم من أعذر الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لما قام في قلوبهم من حب الله ورسوله والشهادة في سبيل الله عز وجل. وأراد المنافقون عباد الله تثبيط المؤمنين عن القتال، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وتعذر المنافقون بأعذار واهية تبين سوء نياتهم وجبنهم وخورهم، فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم معاتبة لطيفة على إذنه لهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجهيز الجيش الذي بلغ 30,000 مقاتل، واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يكون في حماية أهله، فنبذ المنافقون عليا، فطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطره: أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه لا نبي بعدي. فسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوك نحو تبوك، ورتب الجيش وأعد العدة، ومر الجيش بطريقهم بديار ثمود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. وممن تأخر في الخروج الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، ورؤي من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن أبا ذر، فإذا هو أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وله قصة عجيبة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، لعلنا نجمل قصته في خطبة مستقبلة بإذن الله تعالى. ثم اشتد العطش بالجيش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستسقى ودعا، فأرسل الله عز وجل سحابة فأمطرت، فروى منها الجيش، وحملوا معهم الماء، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك فعسكر هنالك ينتظر لقاء العدو، وحض الجيش على خيري الدنيا والآخرة، ومكث عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 ليلة ولم يجد أثرا لجيوش الرومان. وهنا سارع قبائل وحكام أطراف الشام بعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفع الجزية، وأرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأسر ملكها، فصالحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجزية. وبعد أن مكث عليه الصلاة والسلام 20 ليلة هم بالرجوع إلى المدينة منصورا، بعد أن ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه، ومن أشد الناس عداوة للإسلام وأهله هم أهل النفاق، مما قاموا به من الاستهزاء والطعن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نعوذ بالله من النفاق وأهله، نعوذ بالله من النفاق وأشكاله وألوانه وأشخاصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. عباد الله، لما اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة عائدا من تبوك، خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه حتى دخل المدينة، وذهب إلى مسجده الشريف فصلى به 2 ركعتين، ثم جلس عليه الصلاة والسلام للناس، وجاء المخلفون إليه يقدمون الأعذار، وجل من جاءه المنافقون، فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يكشف أستارهم، وأعذر الله عز وجل أصحاب الأعذار. وأما من لم يكن له عذر من أهل الإيمان أنزل الله عز وجل فيهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وقد بنى المنافقون في مغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المدينة مسجدا يضارون به أهل الإيمان ويفرقون به جماعتهم، ففضحهم الله عز وجل وأخزاهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، بل بنوه عباد الله، بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى تبوك. وممن تخلف عن الغزوة غزوة تبوك 3 من المؤمنين ليس لهم عذر، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله تعالى عنهم، وقد روى قصتهم كعب بن مالك بما لا مزيد على كلامه، فعلم الله عز وجل صدق توبتهم بعد أن هجروا 50 ليلة صدقوا فيها مع الله سبحانه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، يبرز من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما في هذه الغزوة الحكمة العظيمة من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وما يكون به من إرهاب المشركين وعلو كلمة المسلمين، ولا يكون ذلك إلا بقلوب صادقة وأعمال صالحة تريد الله والدار الآخرة. ويبرز في هذه الغزوة النفاق الواضح والخطر الفاضح، فهم أي المنافقون حالة مرضية في الأمة ولوثة عقائدية لا يخلو منها مكان ولا زمان، وهم هم في عقائدهم وسلوكهم، وإن تغيرت الأسماء واختلفت الشعارات وتنوعت الأشخاص، والعاقبة عباد الله للمتقين. ولو نظرنا عباد الله في أحداث غزوة تبوك وما أنزل الله عز وجل فيها من آيات لوقفنا على عظيم الفوائد والدروس. نفعنا الله عز وجل بالقرآن العظيم ورفعنا به وبارك لنا فيه ورزقنا تدبره وفهمه والعمل به. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وضمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل الفزع عن قلوبهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم اكسو عريانهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا، وكل إخواننا في اليمن وليا ونصيرا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا، وكل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا، وكل إخواننا في بورما وليا ونصيرا. يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.